باب التيمم في اللغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها. فقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف. طيب، يقول رحمه الله: باب التيمم. التيمم في اللغة هو القصد، قصد تيمم كذا بمعنى قصد كذا، ومنه قول الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. وما أدري إذا يممت أرضا، يعني يممت بمعنى قصدت أرضا، أريد الخير أيهما يليني، هل يليني الخير أو يليني الشر، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيه. يقول: وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. وسبق لنا مرارا وتكرارا أن العبادات ينبغي تقييدها بقيد التعبد، فيقال التعبد لله عز وجل بقصد الصعيد الطيب ومسح، نعم، التعبد لله عز وجل بمسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. يقول: وهو من خصائص هذه الأمة، تيمم من خصائص هذه الأمة، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصبت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الشاهد قال: وطهورا، حيث أن الله خص هذه الأمة بهذه الخصيصة، ولذلك قال: وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها. وهذا من الخصائص التي خصت بها هذه الأمة دون سائر الأمة. قال: وإحسانا إليها، توسعة عليها وإحسانا إليها. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا بمعنى اقصدوا صعيدا، الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما تصاعد على وجه الأرض فيشمل التراب، الأرض الترابية والرملية والحجرية. طيب، طيبا، ما المراد بالطيب؟ ضد النجس، يعني طاهرا. قال: الآية، يجوز هنا الآية، يجوز الآية، الآية، الآية في هذا التوجه. وهكذا إذا ورد عليك الحديث يجوز فيه ثلاث أوجه: أن تقول الحديث، الحديث، الحديث، الحديث. فعلى النصب الآية يعني أكمل الآية أو اقرأ الآية، وعلى الرافع الآية يعني الآية مقروءة، وعلى الجر إلى آخر الآية. وكذلك إذا مر عليك الآية الحديث دائما يقول بدل حديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، الحديث. تتأتى هذه الأوجه الثلاثة. يقول رحمه الله: وهو بدل، وهو أي التيمم بدل طهارة الماء. بدل، والبدل له حكم المبدل، له حكم المبدل. والدليل على أنه بدل قول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلم تجدوا، فجعل التيمم بدلا عن طهارة الماء عند عدمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسح بشرته. واضح؟ فهو بدل، لكن متى يكون بدلا؟ نقول: عند تعذر استعمال الماء. تيمم بدل عند تعذر استعمال الماء، ولا نقول عند عدم الماء، لا، عند التعذر، ليشمل ذلك التعذر الحسي بأن كان الماء معدوما، والتعذر الشرعي بأن كان موجودا ولكنه لا يستطيع أن يتيمم. إذن التيمم إنما يشرع عند التعذر، عند التعذر، ولا نقول عند عدم وجود الماء، لأنه قد يوجد الماء ويشرع التيمم. متى؟ إذا كان الإنسان مثلا فيه جروح أو حروق، أو كان الماء باردا جدا لا يستطيع أن يتوضأ به فيتيمم. ولذلك نقول العبارة السديدة في هذا أن يقال التيمم مشروع عند تعذر استعمال الماء، تعذر استعمال الماء ليشمل ذلك التعذر الحسي بأن كان الماء معدوما، والتعذر الشرعي بأن كان موجودا ولكنه لا يستطيع أو لا يتمكن من استعماله إما لمرض أو شدة برد. يقول بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة القرآن ووضي حائض. طيب، وسبق لنا بالأمس أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن التيمم لا يشرع إلا في الطهارة الواجبة فقط، لا يشرع إلا في الطهارة الواجبة، وأما الطهارة المستحبة فيقول إنه لا يشرع فيها التيمم، لأن الطهارة المستحبة لا سيما في الغسل المقصود بها إيش؟ التنظف، تنظف، وهذا لا يتأتى في التيمم. نعم. ويشترط له شرطان. نعم. يشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجوب أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل الميت أو يمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. الشرط الثاني، طيب، يشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، فلا يجوز التيمم قبل دخول الوقت، لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت، لأن الإنسان لا يخاطب بالطهارة إلا بعد دخول الوقت وإرادة فعل الصلاة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، إلى آخر الآية، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر فأي امرئ من أمتي أدركته الصلاة، أدركته الصلاة فليصلي. ومعنى أدركته الصلاة يعني دخل وقتها وهو أهل لفعلها. يقول نعم، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة، دخل وقت فريضة جاز التيمم إذا كان عادما الماء، لكن لو تيمم قبل دخول الوقت الفريضة يصح ولا لا؟ على كلام المؤلف لا يصح. والقول الثاني أنه يصح إذا كان يتيقن أو يغلب على ظنه عدم الماء. مثال ذلك إنسان في برية يعرف أن ليس عنده ماء، ليس عنده ماء، فهنا يجوز له أن يتيمم إيش؟ ولو قبل دخول الوقت، ولو قبل دخول، لأنه لا فرق في حقه بين ما قبل الوقت وما بعده. لكن من يغلب على ظنه أنه يجد ماء أو يحتمل أن يجد ماء، نقول لا يجوز لك أن تتيمم حتى يدخل الوقت وتريد فعل الصلاة، فحينئذ تيمم. يقول دخل وقت فريضة أو منذورة، أو منذورة بوقت معين، وقت معين، وذلك لأن النذر تارة يكون معينا وتارة يكون مطلقا. المعين بأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الضحى أو بعد الظهر، هذا معين. والمطلق بأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين ويطلق. المؤلف يقول منذورة بوقت معين احترازا من المنذورة المطلقة، فالنذر المطلق لا يتيمم له، بل ينتظر حتى يتيسر له الماء ويصليه، يصليه، لأنه لا ضرورة لفعله حينئذ، بخلاف النذر المؤقت وقت. انتبهوا الآن، النذر إذا كان الإنسان قد عين له وقتا وزمنا نقول هنا يتيمم لفعله، لأنه لو لم يفعل فات وقته، بخلاف النذر المطلق، لأنه لو لم يفعل النذر المعين في وقته لزمه على ذلك كفارة يمين، لأنه كأنه لم يوفي بالنذر على الوجه المشروع. طيب، إذا دخل وقته أو منذورة بوقت معين أو عيد، أو عيد يعني يخشى أن يخشى فوته، فوت العيد إذا لم يتيمم، فإنه في هذا الحال يجوز، لأن صلاة العيد تفوت، بل إنها عند بعض العلماء لا تصح إلا على الصفة المعهودة يعني مع الجماعة. طيب، أو وجد كسوف، حصل كسوف بحيث لو تيمم لفاته الكسوف، في هذه الحال يتيمم لأنها تفوت وهي صلاة شرعت لسبب. كذلك أو اجتمع الناس لاستسقاء مثلا علم أن الناس أو مر بمصلى العيد وإذا الناس يستسقون وليس عندهما ولا حولهما يشرع له أن يتيمم بشرعة يمم. إذا نقول كل صلاة تفوت فإنه يجوز له أن يتيمم عنها. طيب يقول أو غسل الميت أو يمم لعذر أو غسل الميت أو يمم لعذر يعني وأريد إيش الصلاة عليه. طيب كيف يمم الميت لعذر؟ كيف يمم الميت لعذر؟ سؤال أقول كيف يتصور أن يمم الميت؟ تعذر إيش؟ شلون تعذر منه؟ طيب بس ما في صورة ثانية الميت إيش؟ ما يتضرر؟ لا يتضرر. ليش؟ يتضرر إيش؟ ينزل على جسمه أي محترق قصدك؟ أين إذا خشي من أن تغسيله يتضرر بحيث يتقطع إذا كان إنسان محترق ما يمكن تغسيله يعني تغسيله حينئذ يسبب في تفسخ الجلد. كذلك مسألة أخرى إذا مات رجل بين نسوة ولا محرم فإنه ييمم. هل تغسله المرأة في ليست محرم؟ لا. إذن التيمم في تغسيل الميت يكون عند تعذر استعمال الماء شرعا أو حسا غير موجود، حسا أن يكون الماء غير موجود أو تضرر باستعماله، وشرعا إذا مات بين نسوة لأن المانع هنا مانع شرعي. نعم. يقول المؤلف هو بدل طهارة الماء، بدل والبدل له حكم المبدل. يقول لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن وحائض. وسبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن طهارة التيمم إنما تشرع في الطهارة الواجبة من الطهارة المستحبة، أن التيمم إنما يشرع في الطهارة الواجبة من المستحبة. وعلل ذلك بأن الطهارة الواجبة طهارة ضرورة والمستحبة ليست ضرورة، ولأن المقصود بالطهارة الواجبة رفع الحدث، وأما الطهارة المستحبة نعم، ولأن المقصود بالطهارة الواجبة رفع الحدث، وأما الطهارة المستحبة فليست عن حدث. تقدم بين القول الراجح وأن الراجح أن التيمم بدل عن الماء في الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة، وربما ويستدل لمشروعيته في الطهارة المستحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لرد السلام لما سلم عليه الرجل فلم يرد عليه السلام فتيمم ثم رد عليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. يقول يشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت وقد ذكره بقول إذا دخل وقت فريضة، يعني يشترط لجواز التيمم دخول الوقت، فلم تيمم قبل دخول الوقت فإن تيممه لا يصح. ودخول الوقت يختلف باختلاف ما تيمم له، فالفريضة بدخول وقتها وغيرها عند إرادة فعلها كما سيأتي. وهذا القول أعني اشتراط دخول الوقت مبني على أن التيمم مبيح لا رافع. وإذا قلنا أن التيمم مبيح فمعنى ذلك أنه لا يجوز إلا إذا دخل الوقت. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ماذا ينبني على القول بأنه مبيح وأنه رافع. يعني إذا قلنا التيمم مبيح ترتب أحكام، وإذا قلنا أن التيمم رافع للحدث ترتب أحكام. والصحيح أنه رافع للحدث وأنه كالماء تماما، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الصعيد الطيب وضوء المسلم فجعله كالوضوء. طيب يقول إذا دخل وقت فريضة، فعلى هذا نقول لا يشترط للتيمم دخول وقت الفريضة، لا يشترط. فالمتى علم من نفسه أنه ليس عنده ماء أو تعذر في حقه استعمال الماء فإنه يجوز أن يتيمم ولو قبل دخول الوقت كالوضوء. لكن إذا تيمم قبل دخول الوقت وهو يعلم أنه سيجد في الوقت ماء فمعلوم أنه لا يتوسل، لأنه إنما يخاطب بالطهارة متى؟ إذا دخل الوقت وأراد فعل الصلاة، مفهوم الآن؟ لكن من علم من نفسه أنه يعني إذا كان إنسان لا يتمكن من استعمال الماء، مريض أو به حروق وجروح، فهنا يجوز التيمم ما في إشكال. وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا ماء معه، كما لو كان إنسان مثلا في برية وليس حوله ماء، فهنا يجوز له التيمم ولو قبل دخول الوقت. أما لو عدم الماء قبل دخول الوقت ولكنه لا يعلم، ربما في الوقت يجد ماء لا يعلم ماذا يحدث له بعد الوقت، فنقول هنا لا تتيمم حتى يدخل الوقت، ولو تيمم ما استفاد شيئا. طيب يقول إذا دخل وقت فريضة أو منذورة، منذورة بأن قال لله علي نذر أن أصلي مثل بعد الظهر أو بعد زوال الشمس، فيدخل وقت منذورة عنده زوال الشمس، يقول أو منذورة بوقت معين احترازا من إيش؟ من النذر المطلق. وذلك لأن النذر إذا نذر إنسان صلاة فتارة يعين زمنا، فيقول لله علي نذر أن أصلي بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد الظهر أو ما أشبه ذلك، وتارة يطلق بأن يقول لله علي نذر أن أصلي. كلام المؤلف رحمه الله يقول إذا كان الوقت معينا إذا نذر صلاة معينة لا يتيمم إلا إذا دخل أو إذا أتى هذا الزمن المحدد، وأما إذا كان النذر مطلق فعند إرادة فعله، لأن المطلق ليس له زمن محدد. مثال ذلك قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين ثم بدأ له أن يصلي الآن، يجوز التيمم؟ نعم، لأنه عند إرادة فعله. طيب لله علي نذر أن أصلي بعد الظهر أو الضحى، هل يجوز التيمم الآن؟ لا، إذا دخل وقته، إذا دخل وقته، مفهوم؟ وهذا كل هذه المسائل مبنية على أن التيمم ماذا؟ مبيح، التيمم مبيح. يقول أو عيد، إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين، أو عيد دخل وقت العيد، ودخول وقت العيد يكون عند ارتفاع الشمس قدره. كذلك أو وجد كسوف يعني مثل كسفة الشمس أو القمر، والجماعة مثلا أرادوا أن يصلوا وليس عندهما، فحينئذ يتيمم متى؟ عند الصلاة. طيب لو كان الصلاة سوف تقام، صلاة الكسوف مثل بعد ساعة مثل صلاة العيد، لن تقام إلا الضحى متأخرا، هل يجوز أن يتيمم من حين ارتفاع الشمس قدره؟ لا، انتبه. الآن العيد قلنا يدخل وقت العيد متى؟ بعد زوال النهي. كلام المؤلف الآن أو عيد، هل يفهم منه أنه لو أخرت العيد من ارتفاع الشمس قدرهم إلى قبل الزوال، هل لو كانوا سوف يصلون مثلا في أيام شتاء قالوا نؤخر حتى الساعة العاشرة، هل يجوز أن يتيمم بعد ارتفاع الشمس؟ نعم، نقول متى دخل الوقت يس. وإذا قال إذا دخل وقت فريضة يعني أو دخل وقت عيد أو دخل وقت كسوف يعني وجد السبب، فكل هذه الصلوات معلقة بدخول وقتها إن كان لها وقت، أو بإرادة فعلها إن كان لا وقت لها. قال أو اجتمع الناس للاستسقاء وليس عنده ماء فيتيمم. قال أو غسل الميت أو يمم لعذر، لأن تغسيل الميت كدخول وقت الصلاة، يعني أو كان التيمم لصلاة جنازة وقد غسل الميت أو يمم العذر فإنه يجوز له أن يتيمم. فمثلا هذا رجل ليس عنده ماء والميت إلى الآن لم يغسل، هل يجوز أن يتيمم لتغسيل الميت؟ هل يجوز أن يتيمم لأجل أن يصلي على الميت بعد تغسيله؟ يقول لا. لماذا؟ لأن الصلاة على الميت لا تكون إلا بعد تغسيله. كذلك مثل هذا الميت لا نتمكن من تغسيله، مثل فيه جروح أو حروق يخشى من التفسخ، وأردنا أن نيممه، هل يجوز لمن أراد أن يصلي عليه وهو عدم الماء أن يتيمم قبل أن ييمم الميت؟ لا، لأن إرادة الصلاة على الميت لا تكون إلا بعد تطهيره، ولهذا يلغز بهذه المسألة ويقول يقال شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره. وهي هذه المسألة، شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره، هذه المسألة على المذهب، مفهوم؟ إذن قول المؤلف رحمه الله أو غسل الميت أو يمم لعذر، ما معنى هذه العبارة؟ نقول أو كان التيمم من إنسان لصلاة الجنازة، لصلاة الجنازة، أو كان التيمم أو كان التيمم لصلاة الجنازة وقد غسل الميت أو يمم لعذر فيجوز حينئذ التيمم. والعبارة واضحة، مفهوم محمد؟ يعني الآن هذا ميت غسل، يجوز لمن أراد أن يصلي عليه أن يتيمم. طيب قبل تغسيله لا يجوز. طيب ميت ما نستطيع أن نغسله، أردنا أن نيممه، قبل أن ييمم لا يجوز أن يتيمم، لأنه إلى الآن ما دخل الوقت الذي تشرع فيه الصلاة، الصلاة على الميت إنما تشرع بعد تغسيله، فتغسيله وتيممه أو تيميمه بمنزلة دخول الوقت. قال أو ذكر فائتة وأراد فعلها، ذكر أنه لم يصلي أمس وأراد فعلها فيتيمم عند إرادة الفعل، عند إرادة الفعل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها، فوقت الفائتة عند الذكر، فذكره لها عند إرادة فعلها بمنزلة دخول الوقت. قال أو أبيحت نافلة، أبيحت نافلة، قال بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها، بأن لا يكون الوقت وقت نهي عن فعلها. وأوقات النهي تقدم لنا أنها بالاختصار ثلاثة وبالبسط خمسة، أو أبيحت نافلة يعني أراد أن يصلي نافلة مباحة، مثل ضحى، ها، ركعة قبل المغرب، تحية مسجد في غير وقت نهي، المهم نافلة مباحة، فحينئذ يجوز التيمم. مثال أراد دخول المسجد، أراد دخول المسجد في الضحى وليس عنده ماء، الآن النافلة مباحة هنا في المسجد مشروع، يتيمم. يقول الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء، حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره. الشرط الثاني من شروط التيمم عدم الماء، ولو قال المؤلف تعذر استعمال الماء لكان أعم وأشمل، إلا أن يراد عدم الماء حسا أو شرعا، حسا أو شرعا، لكن عبارة تعذر أحسن. لماذا؟ ليشمل التعذر الحسي بأن لا يكون الماء موجودا، والتعذر الشرعي بأن يكون الماء موجودا ولكن لا يتمكن من استعماله. يقول المؤلف حضرا أو سفرا، يعني التيمم يجوز بالحضر وبالسفر، سواء كان السفر طويلا أم قصيرا. ما الفرق بين السفر الطويل والسفر القصير؟ يقول عند الفقهاء رحمهم الله الأحكام المتعلقة بالسفر نوعان، أحكام تتعلق بالسفر الطويل وأحكام تتعلق بالسفر القصير. فالأحكام المتعلقة بالسفر الطويل، أحكام متعلقة بالسفر الطويل هي أولا المسح، الفطر والقصر والمسح على الخفين ثلاثة أيام والجمع بين الصلاتين، هذه أربعة أحكام تتعلق بالسفر الطويل. ما هي؟ القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام والجمع بين الصلاتين. وأما الأحكام المتعلقة بالقصير فهي التيمم وأكل الميتة عند الضرورة وصلاة النافلة على الراحلة، هذه تتعلق بالسفر القصير. وما جاز في القصير جاز إيش؟ في الطويل. فعلى هذا نقول الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل هي سبعة، أربعة وثلاثة، مفهوم؟ أعيد مرة ثانية، أقول الأحكام المتعلقة بالسفر نوعان، أحكام تتعلق بالسفر الطويل وهي أربعة، القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام والجمع بين الصلاتين. والأحكام المتعلقة بالطويل والقصير يشتركان فيها هي ثلاثة، ما هي؟ التيمم وأكل الميتة عند الضرورة وصلاة النفل على الراحلة. ما الفرق بين الطويل والقصير؟ يقولون الطويل ما بلغ مسافة القصر، طويل ما بلغ مسافة القصر يعني أربعة برد فصاعدا، والقصير ما دونه. فلو خرج إنسان من بلده يعني سافر إلى مكان دون أربعة برد، يقول هذا لا يجوز له القصر ولا الفطر، يعني لا يترخص برخص السفر من قصر وفطر وما أشبه ذلك، لأنه دون المسافة، ومن كان دون المسافة فهو في حكم الحاضر. لكن يجوز أن يتيمم، يجوز أن يصلي النفل على الراحلة، يجوز أن يأكل الميتة لو اضطر، يجوز. مفهوم الأحكام؟ طيب، يقول أو طويلا مباحا كان أو غيره، مباحا كان أو غيره، يعني حتى السفر المحرم يجوز فيه التيمم، حتى السفر المحرم يجوز فيه التيمم. لماذا؟ لأنه بدل عن الماء، والطهارة هنا ليست من باب الرخصة، وإنما هي من باب الضرورة، باب الضرورة. طيب، يقول فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة. من خرج لحرث أو احتطاب، لحرث إيش معنى حرث؟ يحرث الأرض، يحرث أرض، خرج لمزرعة، أو احتطاب، حطاب، خرج لاحتطاب ونحوهما كاحتشاش واصطياد وما أشبه ذلك، ولا يمكنه حمل الماء فإنه يجوز له التيمم. مثال ذلك إنسان خرج يحتطب في البر، يحتطب في البر ولا ماء عنده ولا يمكنه حمل الماء، يجوز أن يتيمم؟ نعم يجوز أن يتيمم. كذلك لو خرج لاصطياد أو خرج لاحتشاش وما أشبه ذلك. وقوله رحمه الله ولا يمكنه حمل الماء معه، مفهومه أنه إذا أمكنه وجب، مفهومه ولا يمكنه حمل الماء أنه إذا أمكنه أن يحمل معه الماء وجب أن يحمل معه. لماذا؟ يقول لأن التطهر بالماء واجب، أصل وجوبه هو الأصل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحملون الماء معهم في أسفارهم، إلا أنه ينفذ ينتهي، لأنهم يقطعون الفيافي الطويلة والمسافات الطويلة فينفذ الماء. فعلى هذا نقول قول المؤلف لا يمكنه حمل الماء مفهومه أنه إذا أمكنه حمله فإنه يجب، وهذا القول هو الصحيح، لكن يقيد بالمشقة، يقيد، فيقال إن أمكنه حمل الماء بغير مشقة وجب، وأما إذا كان في حمله للماء مشقة فلا يجب. فمثلا لو كانت معه سيارة ويتمكن من حمل الماء، يعني فيها السيارة فيها أماكن يستطيع أن يضع فيها الماء، أو فيها خزانات، بعض السيارات فيها خزانات يستطيع أن يعبئ فيها الماء، فإنه يجب فيها الماء. أما لو كانت السيارة الصغيرة، معه سيارة صغيرة ولا يمكن حمل الماء إلا بأن ينزل بعض العفش، يعني مثلا يسافر إلى مكان ما يمكن يضع جوال ماء إلا إذا نزل بعض الشرط، هل نقول نزل فاتش العفش ولا لا؟ لا. إذن المدار على المشقة، إذا لم يشق الحمل وجب، وأما إذا شق الحمل بأن كان من السيارة الصغيرة وليس فيها مكان يتسع لحمل الماء ففي هذا الحال لا يجب. نعم. أو زاد الماء على ثمنه، أي ثمن مثله في مكانه، بأن لم يبذل إلا بزائد، يبذل بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة، أو بثمن يعجزه أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه، يعني يجوز التيمم. أو زاد الماء على ثمنه، أي ثمن مثله في مكانه، في مكانه، فإنه في هذا الحال يجوز له التيمم. لكن المؤلف يقول كثيرا، كثيرا احترازا من إيش؟ من الزيادة اليسيرة. فلو كان الماء في مكانه، مكان الذي هو في بلده مثلا بعشرة ريالات، ووجده يباع باثني عشر، هنا هل نسقط عنه التطهر بالماء؟ لا. لكن لو طيب ما مقدار الكثير؟ هنا ما مقدار الكثير؟ هل نعتبر الكثير الزيادة الرجوع للعرف، أو نقول الثلث، هذا ينبني على ما ذكر الفقهاء رحمه الله في خيار الغبن. في خيار الغبن يعني ما هو الغبن الذي يثبت للمشتري فيه الخيار؟ ما هو الغبن الذي يثبت للمشتري فيه الخيار؟ قال بعضهم الغبن ثلث، أن يزيد الثلث، يعني مثلا لو كان الشيء بعشرة ريالات وصار بثلاثة عشر ريالا وثلث، يقول هذا غبن، إذا وصل إلى الثلث غبن، ما دون الثلث ليس بغبن. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. وقال بعضهم إنه لا يحد بحد بل يرجع فيه إلى العرف، وذلك لأن الكلام في البيع لا، لأن الأشياء تختلف، قد تكون الزيادة 1% فيها كثيرة. فمثلا الغبن في الذهب، الغبن في الذهب ولو 1% كثير كثير، لأن 1% قد يزيد ريالات كثيرة، واضح ولا لا؟ فمثلا المجوهرات الكبيرة مثل الماس ونحوها الغبن يسير فيها كثير نظرا لتفاوت الثمن. فالصواب في مسألة الغبن أن يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. طيب هنا إذا زاد على ثمنه كثيرا، يقول المؤلف عادة، عادة يعني بحيث يقول الناس الثمن كثير، فإنه في هذا الحال يجوز له التيمم، يجوز له التيمم، واضح؟ إذن يجوز التيمم إذا زاد على ثمنه في محله عادة. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز التيمم في هذا الحال ما دام معه الثمن ويتمكن من الشراء وليس عليه ضرر، ضرر بين، فيجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا القول أصح، هذا القول أصح، أنه إذا كان معه ثمن الماء ولو زاد على ثمنه عادة فإنه يجب عليه الشراء، يجب عليه الشراء. طيب يقول المؤلف هنا أو زاد على ثمنه كثيرا. شوف، وسبق لنا في الكفارات أنه يشترط أو يشترط في الكفارة أو يجب عليه شراء الرقبة في الكفارة ما لم تجحف بماله، ما لم تجحف. وفرق بين الكثرة والإجحاف، هناك في الكفارات اعتبروا الإجحاف، قالوا إذا أجحفت بماله، إذا أجحفت بماله فلا تجب، وهنا اعتبروا الكثرة ولو لم تجحف. لا يلزم من الكثرة الإجحاف، قد يكون الشيء كثيرا ولكن لا يجحف، واضح؟ فلماذا فرقوا بين البابين؟ يعني في باب التيمم اعتبروا الكثرة دون الإجحاف، قالوا بمجرد أن يكثر الثمن يتيمم ولو لم يجحف. وفي باب الكفارة قالوا المعتبر الإجحاف، المعتبر الإجحاف حتى ولو كان كثيرا، حتى ولو كان كثيرا. فمثلا لو كانت الرقبة بألف ريال ثمنه عاد بألف ريال، لكن لم يجدها إلا بألف وخمسمائة، كثير، لكن لا تجحف بماله، يجب عليه شراؤه. وفي باب التيمم لو كان الماء بعشرة ريالات ووجده مثلا بثلاثة عشر ريال، المذهب كثير، فإنه يجب الشراء، لكن لو كان بعشرين ثلاثين يجحف بالمال لا يجب. نقول الفرق بين البابين أن التيمم يكثر، يكثر التيمم يكثر من الإنسان، فلو أوجبنا عليه الشراء مع الإجحاف لتضرر، بخلاف الكفارة فإنها قليلة نادرة، فهي لو أجحفت بماله إنما تجحف مرة، يعني الكثرة في الكفارة إنما تكون مرة أو مرتين في عموله، هكذا جاب عن هذه المسألة. ثم فهمتم الآن؟ هنا ولا مو مفهوم؟ يعني الآن في باب التيمم نقول إذا كان الثمن كثيرا ولو لم يصل إلى حد الإجحاف، وفي باب الكفارة نقول إذا كانت كثيرا يشتري الكفارة ما لم تصل إلى حد الإجحاف. لماذا؟ نقول الفرق بين البابين أن التيمم كثير، يعني شراء الماء في التيمم أكثر من شراء الرقبة مثلا في الكفارة، فهي تتكرر، فلو أوجبنا ذلك لا أضر به. يقول أو بثمن يعجزه، ثمن يعجزه لا يجب، فلو كان مثل الماء بثمن وليس معه الثمن بعشرة ريالات وليس معه إلا خمسة لا يجب. أو يحتاج له ثمن، عنده دراهم ويستطيع أن يشتري بها الماء، لكن هذا الماء هذا الدراهم أو الثمن يحتاجه إلى طعام، شراء طعام، أو يحتاجه إلى مثل شراء دواء وما أشبه ذلك فلا يجب. قال أو لمن نفقته عليه، نفقته عليه معه دراهم، ولكن هذه الدراهم يحتاجها لينفق على من تجب عليه نفقته، فهنا يعدل إلى التيمم. نعم. أو خاف باستعماله، أي باستعمال الماء الضرر، أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه، أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء شيء في جسده، شرع التيمم، أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك. وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة، يعني إذا دخل وقت فريضة شرع التيمم، وما بينها كله جمل معتنظة. يقول رحمه الله أو خاف باستعماله، أي استعمال ماء ضرر، ضررا، إذا خاف باستعمال الماء ضرر يعني يتضرر، ففي هذا الحال يجوز له التيمم. الضرر على ماذا؟ فسر المؤلف قال أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو حرمته. ضرر بدنه يعني لو كان على بدنه جروح وقروح في يديه وفي وجهه وما أشبه، ولا يستطيع استعمال الماء، يجوز له التيمم أو لا؟ يجوز له التيمم. طيب أو ضرر رفيقه، يعني كان عنده ماء لكن لو تيمم به لم يبقى ماء ليشرب رفيقه، يتيمم ولا يستعمل الماء؟ يتيمم. قال أو حرمته، يعني يقول زوجته، زوجته حرمته، يقول زوجته، تفسيره تفسير المؤلف رحمه الله يعني زوجته فيه قصور، فيه قصور، وإلا حرمته يشمل الزوجة والرقيقة المملوكة، يعني كل ما له احترام. قال أو امرأة من أقاربه، يعني لو كان مثلا لو عند رجل عنده ماء ولو تيمم بهذا الماء، لو تيمم به، لو استعمل هذا الماء لا تضرر، تضررت زوجته تحتاج إلى ماء، أو تضررت أمته، أو تضررت امرأة من أقاربه، ففي هذا الحال لا يجوز. قال أو ضرر، أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك، ماله بعطش، كما لو كان المال الذي عنده حيوان، عنده ماء ولكن عنده بعير يحتاج إلى شرب، أو له فرس يركبه يحتاج إلى شرب، فهل يقدم استعمال الماء ويدع المال؟ لا. طيب بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعمال تأخر البر أو بقى أثر أو بقى شيء في جسده، شرع التيمم، أي وجب لما يجب له الوضوء أو الغسل، وسن لما يسن له ذلك. إذن إذا وجد، خلاصة الكلام، إذا وجد إذا تعذر استعمال الماء لأمر حسي أو شرعي فإن التيمم مشروع. الأمر الشرعي ما هو؟ التعذر الشرعي عدم وجود الماء، أو على ويلحق بعدم الوجود إذا كان موجودا ولكن الثمن كثير. طيب التعذر الحسي إذا خشي باستعماله التضرر، أن يتضرر بدنه أو رفيقه أو كل شيء محترم. يقول مالك رحمه الله شرع التيمم، شرع، كلمة شرع تطلق على الواجب والمستحب، ولهذا قال الشارح أي وجب لما يجب له الوضوء واستحب لما يستحب له الوضوء، قال هذه الكلمة كلمة مشروع يشرع تستعمل في الواجب والمستحب. فإذا قلت يشرع فعل كذا، قد يكون هذا الواجب، قد يكون هذا الأمر الذي قلت يشرع قد يكون واجبا وقد يكون مستحب. فمثلا أقول صلاة الجماعة مشروع، يشرع للإنسان أن يصلي مع الجماعة، صح؟ نعم. طيب يشرع للإنسان أن ينام على شقه الأيمن، صح؟ نعم. معنى الأول واجب والثاني مستحب. يقول من قوله إذا دخل وقت فريضة. نعم. وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة، ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسير فاضل عن حاجته، ويلزم استعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. طيب يقول رحمه الله ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل، إذا وجد ماء بثمن مثل وجب، وهذا يفهم من قوله فيما تقدم أو زاد على ثمنه كثيرا أنه إذا لم يزد يجب. يقول طيب حبل ودلو، إذا كان في طريقه يصادف آبار يمر بآبار أو عيون ولكن لا يتمكن من استخراج الماء إلا بحبل ودلو، يجب؟ نعم يجب، لكن المؤلف يقول بثمن المثل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو زائد يسيرا فاضيا عن حاجته، يقول بثمن مثل أو زائد يسيرا، يعني لو كان الحبل يباع بخمسة ريالات ووجده يباع بستة ريالات يسير أو سبعة ريالات يجب. طيب يقول واستعارة الحبل سير استعارة، نعم، واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا، يعني يجب استعارة حبل إذا لم يتمكن من الشراء لكن تمكن من أن يستعير يجب. كذلك الدلو إذا ما كان عنده ثمن للدلو لكن يتمكن من استعارة وجب، لكن مشروط الاستعارة هنا مشروطة بعدم المنة، إذا كان يخشى المنة فإنه لا يجب. قال وقبول الماء قرضا وهبة، يعني لو أن رجلا أقرضه ماء، هل الماء يقرض؟ ها؟ إيه نعم. ها؟ وقبول الماء عندكم؟ إيه نعم، وقبول الماء قرضا، نعم، قرضا وهبة، قرضا وهبة وقبول ثمنه قرض مسند الثاني. نعم يقرض، لأنه مال ولا لا؟ نعم. مال، مال، وكل مال كل ما كل مال يجوز قرضه. طيب قبول الماء قرضا وهبة، يعني لو وهب له، قال له شخص وهبتك هذا الإناء أو هذا الماء، هل يجب عليه قبوله؟ نعم. يقول وقبول ثمنه قرضا، يعني لو قال له لو وجد ماء يباع ولكن ليس عنده ثمن، فقال له شخص أنا أقرضك ثمن تشتري به الماء، فإنه في هذا الحال يجب. طيب مسألة ثانية، لو وجد الماء يباع وليس عنده مثل مال لكن يستطيع أن يشتريه بثمن مؤجل، هل يجب؟ انتبه، وجد ماء يباع لكن ليس معه ثمن، لكن صاحب الماء يقول أنا أبيع عليك بثمن مؤجل إلى سنة، يعني في طريقه أو في بلد من البلدان وجد الماء يباع بثمن المثل، لكن صاحب الماء معلوم أن المؤجل ليس كالحال، قال الآن الماء بعشر حال أبيعك إياه بخمسة عشرة مؤجل، هل يجب في هذا الحال؟ هل يلزم بالشراء؟ المذهب يقول لا يلزم بالشراء لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته. طيب قبول الثمن قرضا، يقول يلزم، أنه لو أقرضه شخص يجب عليه قبوله، ولو باعه شخص بثمن مؤجل فإنه لا يجب عليه. عندنا مسألتان، المسألة الأولى لو وجد الماء يباع بثمن مثله ولا دراهم معه فباعه بثمن مؤجل، يقول لا يلزمه أن يشتري بثمن مؤجل لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته، ولو أقرضه شخص ثمن الماء وجب عليه قبوله. ما الفرق؟ قال الفرق بين المسألتين أن قبول ثمنه قرضا الغالب أن قبول الثمن قرضا القرض من المرافق، والغالب أن المقرض محسن، سأل المقرض محسن ويريد الإحسان إلى هذا الشخص، بخلاف الذي يبيع بثمن مؤجل فنفسه شحيحة، نفسه شحيحة، فلذلك يكون في البيع المؤجل مشاحة، بخلاف المقرض فهو في الغالب محسن. فهمنا الآن؟ الذي يبيع الماء بثمن مؤجل يقول غالب أنه قد يكون معه شح، قد يكون معه شح ونزاع، يدخل منازع لأن هذا معاوضة، لكن المقرض لا، إنما يريد ثواب الآخرة فهو محسن، فلذلك يقولون إذا أقرضه وجب قبوله لأن هذا المقرض محسن، فهو بإقراضه قد أرفق به إرفاق، بخلاف الأول فهو معاوضة. يقول إذا كان له وفاء، لكن بشرط قبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء. قال ويجب بذله لعطشان، يجب بذله هل المراد بذله الماء أو الثمن الذي اقترضه أو الماء الذي أو الدراهم؟ يشمل يجب بذله، هل المراد ثمن الماء أو الماء نفسه أو يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين، يجب بذله يعني بذل الثمن أو الماء لعطشان، لعطشان، واضح الآن؟ لكن هنا يجب بذله لعطشان، هل يبذله له بثمن ولا مجانا؟ إنسان مثلا معه دراهم ووجد إنسان عطشان، وهذا الرجل يحتاج الدراهم شراء ماء يتوضأ به، لكنه وجد رجلا عطشان، نقول يجب أن يبذل الدراهم لهذا الرجل عطشان، أو مثلا كان معه ما يريد أن يتوضأ به وجد عطشان، نقول يجب أن يبذل الماء لهذا العطشان، والوجوب ظاهر لأن فيه إنقاذ نفس من الهلاك، لكن هل بذله له يكون مجانا بغير عوض أو بعوض؟ مين مشكلة الآن يقول أنا قد يكون في بلدي عوض، لكن هل يقول ننزم ونقول هذا العطشان الذي أخذ الماء أو أخذ الثمن يثبت في ذمته للدافع الثمن ولا لا؟ لا، هذا هنا يقول يجب يثبت في ذمته، يثبت في ذمته، لأن من احتاج إلى مال الغير، إلى مال الغير، إلى من احتاج إلى مال الغير، فإن كان يحتاج إلى نفعه من غير تلف، مجرد النفع من غير تلف وجب بذله مجانا، وإن كان هذا الذي يحتاجه يتلف باستعماله فإنه يبذله بثمنه. ولذلك سبق لنا في الأطعمة هذه المسألة، من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقائه وجب بذله مجانا، سنضطر إلى نفع الانتفاع بمال الغير مع بقائه وجب بذله مجانا، وأما إذا كان انتفاعه به يتلفه يتلف فهنا بثمنه. مثال ذلك إنسان في أيام الشتاء في شتاء برد، وإنسان معه غطاء فقال أعطني هذا الغطاء ألتحف به عن البرد، بدله له يجب بدله مجانا أو بعوض؟ الآن لو استعمله يتلف؟ لا ما يتلف، يجب بدله مجانا. طيب إنسان جائع ورأى رجلا معه خبز فقال أعطني خبزة زائدة عنه، يبذلها له مجانا أو بعوض؟ بعوض، لأنه يتلف. إذن من انتفع بمال الغير إن كان انتفاعه لا يتلف هذا المال وجب بذله مجانا، وإن كان يتلفه وجب بذله بعوض. وهذه مسألة سبقت في الأطعمة أن من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقائه وجب بذله مجانا، وإن اضطر إلى عين المال فإنه يبذله متى؟ يبذله بالعوار. ها؟ في معنى؟ نعم، إذا لم يحتج، لكن يشترط في المسألتين بذل العين وبذل المنفعة أن لا يكون الباذل محتاجا. يعني مثلا أنا معي خبزة وجائع والآخر معه خبزة يقول أعطني، أنا أحق، ابدأ بنفسك ثم بمنتبه. لكن لو كنت مستغني قال ولو نجسا لعطشاني ولو نجسا، اي ولو نجسا يعني ولو كان في يعني ولو كان فيه نجاسه الماء، لا يعني شربه هنا للضروره. اي نعم، ثم حضر الماء. يقول اذا تيمم الانسان لصلاه ثم وجد الماء فله ثلاث حالات، ان يجدها ان يجد الماء قبل الشروع فيبطل تيممه، والحال الثاني أن يجد الماء بعد الفراغ فصلاته صحيحة، والثالثة أن يجد الماء في الصلاة. فهذه فيها خلاف، انتبهوا، إذا تيمم في الصلاة ثم حضر الماء فإما أن يجد الماء أو يحضر الماء قبل شروعه في الصلاة، فهنا يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، لأن الله عز وجل اشتقت فلم تجدوا ماء فتيمموا، والتيمم هنا تبين عدم صحته. الحال الثاني أن يجد الماء بعد فراغه من الصلاة، يعني صلى تيمم وصلى ثم بعد ذلك وجد الماء فلا يتجب عليه الإعادة لأنه اتقى الله ما استطاع. ثالثة أن يجده في الصلاة، فهذا في خلاف، فمن العلماء من يقول إنه يمضي في صلاته ولا إعادة عليه، لأنه شرع فيها على وجه مأذون فيه، حينما دخل مأذون فيتم، والاستدامة أقوى من الابتداء. ومنهم من قال لا، إنه يجب عليه القطع في هذا الحال، يجب عليه القطع ويعاي بها، يلغز بها ويقول رجل يصلي فلهق الحمار وبطلت صلاته، رجل كان يصلي فلهق الحمار وحينه ضرب بوري بطلت صلاته. ليش؟ قال هذا رجل قد أرسل من يحضر الماء، النوبة لتحضر الماء، فتأخر وتيمم وشرع، يعني خشي خروج الوقت وتيمم، فلما شرع في الصلاة حضر الماء، حمار جاء ضرب بوري، يقول بطلت صلاته لأنه وجد الماء في الصلاة. وستأتي المسألة إن شاء الله. نعم.